قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما، وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم، وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها. فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياها، بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضرورياتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية، وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك، ويلطف لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم. وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. وفي الآية دليل على أن النفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال، لقوله: وارزقوهم فيها واكسوهم. وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه في النفقة الممكنة والكسوة، لأن الله جعله مؤتما على مالهم فلزم قبول قول الولي. هذه الآية فيها توجيه كريم كما ذكر المصنف رحمه الله، وبين لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمر أحد ممن يجب الحجر عليهم. وقوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه وكما أخبر المصنف رحمه الله هو من لا يحسن التصرف، سواء كان ذلك لصغر أو كان ذلك لجنون أو ضعف عقل أو عدم تصرف، عن عدم أهلية التصرف في المال، هذا هو الذي يقال له إنه سفيه ويجب الحجر عليه. وفي هذا نهي أن تؤتى الأموال للسفهاء الذين لا يحسنون التصرف حتى لا يبددوها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. وقد نقل عن ابن عباس وغيره أن المقصود هم البنون والنساء، فلا تؤتوا السفهاء البنين والنساء، لأن أتيانهم يعرضها للضياع والتلف، ومن ثم وربما أوقعتهم في بعض مهاوي الشر والردى من المعاصي وغيرها. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن إتيان الأموال للسفهاء وأمر بحفظها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، سواء كان ذلك ما يخصكم أنتم من الأموال أو ما يخصهم مما ولاكم الله تبارك وتعالى عليهم. فإنه لا يجوز في كلا الحالين أن يؤتى السفهاء الأموال، لأنه إن كانوا مجانين سيضيعونها في غير ما طائل، سيبددونها، وإن كان صغيرا فإنه لا يحسن التصرف أيضا، ومن ثم سوف يبددها، وإن كان قد بلغ ولكنه سفيه فإنه أيضا يجب الحجر عليه ولا يؤتى الأموال لكونه محروما، لكونه غير أهل للتصرف في ذلك المال، لكونه غير أهل للتصرف في الأموال. فوجب أن يتنبه لذلك، وأن لا تؤتى السفهاء الأموال سواء كانت أموالهم هم التي أنت ولي عليها، أم أموالك أنت التي يجب أن تصرفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن أتيانهم الأموال وجعلها بأيديهم يعرضهم للفساد، لا سيما السفهاء الذين لا يحسنون التصرف أو الذين لا يهمهم إلا إشباع رغباتهم، فيتخبطون في المال يمينا وشمالا ويسرفوا فيه ويضيعوه في غير محله. وأنت مسؤول عن هذا المال. والله تبارك وتعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين إيش أنفقه. لذلك يجب الحجر عليهم في أموالهم. والذين يجب الحجر عليهم هم ثلاثة أصناف من الناس. الذين يجب الحجر عليهم هم أولا السفهاء، وثانيا الصغار غير المميزين أو غير البالغين، ومن لا يحسن التصرف، سيء التصرف في نفسه كالمعتوه وضعيف العقل والمجنون ونحو ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فهم مرفوع عنهم القلم، لكنك أنت المسؤول عن هذه الأموال، أنت مسؤول عن تنمية تلك الأموال والإنفاق عليهم منها. فأنت مسؤول عن هذه الأموال، فلا تضعها بأيديهم ما داموا غير قادرين على التصرف فيها. كذلك ممن يحجر عليهم المدين، إذا تكاثرت ديونه وطالبه الغرماء من كل مكان وأصبح غير قادر على سدادهم، فللحاكم الشرعي أن يحجر على ماله، وأن يولي عليه من يراه أنه يحسن التصرف في ذلك المال. فهؤلاء هم الذين يستحقون الحجر: المجنون والصغير والمدين الذي كثرت ديونه. هؤلاء يجب الحجر عليهم. ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم، أي أعطوهم واصرفوا لهم ما يحتاجون إليه من رزق. فإذا هؤلاء الأربعة يجب الحجر عليهم، ولا يؤتون الأموال أبدا، ويعطون بقدر ما يحتاجون إليه من النفقة والكسوة بلا إسراف ولا تقتير. ثم يتلطف معهم بأن يقال لهم قولا معروف بعد أن يكسوا ويرزقوا من هذه الأموال، سواء أموالهم الذي يؤتي ولاكم الله تبارك وتعالى عليها، أو أموالكم إن لم يكن لديهم أموال. فإذا يجب أن نعنى بذلك وأن نهتم به، وأن لا نترك الأموال بأيدي السفهاء الذين يبددونها ربما في مساخط الله سبحانه وتعالى وفيما لا يرضيه. ولذلك ختمها بقوله وقولوا لهم قولا معروفا، أي قولوا لهم قولا لينا، فلا يعطون الأموال بل ينفق عليهم منها، ويتلطف معهم إلى أن يكونوا أهلا، ولا تسلم إليهم الأموال كما سيأتينا الآن بعد قليل حتى يكونوا أهلا لذلك. نعم. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله، فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله، بل هو باق على سفهه ولو بلغ عمرا كثيرا. فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفرة ولا تأكلوها إسرافا، أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم. بدارا أن يكبروا، أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها. بادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها. وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم، فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، والمقصود باليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ ويستمر الحجر عليه وعلى ماله حتى يبلغ ويكون أيضا ويكون راشدا يحسن التصرف. فهذا هو معنى بلغ النكاح، يعني إذا بلغ الحلم بأي علامة من علامات بلوغ الحلم، سواء كان في ذلك الإنبات أي إنبات الشعر أو الاحتلام أو بلوغ 15 سنة، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. فلا بد من اختبارهم وامتحانهم قبيل بلوغهم النكاح ليعلم ما إذا كان بالإمكان أن يسلموا أموالهم أم أن ذلك ليس بالإمكان. فلا بد من امتحانهم بأن يختبرون في شراء أشياء وبيع أشياء وتغيير أشياء وتبديل أشياء حتى يعلم ما إذا كان صالحا لأن تخلع عنه الولاية وأن يستقل بماله أم لا. ولذلك قال فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ومما يدل على أن الابتلاء والاختبار لهم قبل بلوغ النكاح وأنه إما 15 سنة أو الإنبات أو الاحتلام، يعني آثار كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره إذ ذاك 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض مرة أخرى في أحد وكان في الخندق وكان عمره إذ ذاك 15 سنة. فإذا لابد أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أنه لابد من اختبارهم قبل أن تدفع إليهم أموالهم خشية أن يبلغوا وهم ما زالوا سفهاء، لأنهم قد يبلغون وقد يبقى كثير منهم لا يحسن التصرف في ماله. وقوله بلغ النكاح كما قلنا أي بلغ الحلم، وبلغ الحلم بأحد هذه العلامات الثلاث، وذكرنا الدليل هو قول عمر رضي الله عنه، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وبعد أن يختبرون بعد أن يختبروا ويتحقق من رشدهم عند ذلك تدفع إليهم أموالهم. فإذا ما بلغوا الحلم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، انتبه إلى هذا القيد، يعني إذا أحسستم منهم برشد صحيح وتصرف صحيح وإذا لمستم منهم أنهم حسنوا التصرف، يعني إذا خشي أنهم لا يحسنون التصرف فلا تسلم إليهم الأموال. ولذلك قال أولا أمر بالابتلاء وهو الاختبار، ثانيا شرط ذلك شرط تسليم أموالهم بتحقق الرشد ثالثا وجوب دفع أموالهم إليهم عندما يتحقق من هذا الأمر. ثم قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تبادروا إلى بخس مال اليتيم وهضمه حقه وتحتال على ذلك بأي شكل من أشكال الاحتيال، فإن الله سبحانه وتعالى عليم بك. بعد هذا يعني يبين حكما شرعيا وهو النهي عن أكل أموال اليتامى كما سيأتينا في آخر الدرس، النهي عن أكل أموالهم بالباطل، ذلك أن أمر اليتامى عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم مثل هاتين في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، ثم نهى عن أن يبادر إلى أكلها أو إلى يعني التحذير هنا من أن تؤكل أموالهم وأن يزاحموا عليها وأن يضيع تلك الأموال بأكلها أو دفعها إليهم قبل أن يتحقق من رشدهم وحسن تصرفهم. والمقصود يعني أنكم تغالبون أو تسابقون بلوغهم فتحاولون ابتزاز شيء من هذه الأموال، وستأتي آثار إن شاء الله وأحاديث في النهي عن أكل أموال اليتامى. وقوله تعالى. وهناك مسألة فقهية في موضوع الأكل من أموال اليتامى. قال تعالى: فمن يأكل، فمن كان غنيا، فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا هذه المسألة: هل يجوز أكل مال اليتيم، أكل شيء من مال اليتيم عند الحاجة إذا كان المال فائضا وكثيرا؟ قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعجل، بعد أن نهى عن أكلها إسرافا وبدارا، بدارا يعني تبادرون إلى أكلها. قال: ومن كان غنيا فليستعجل، أي من كان ذا مال فلا يجوز له أن يأكل من أموال اليتامى وإن كان محتاجا. ولذلك نص بعض أهل العلم قال بأنه بمثابة الميتة والدم التي تجوز عند الضرورة وخوف الموت وخوف الهلاك. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان محتاجا فله أن يأكل بالمعروف، أي بالقدر المتعارف عليه فيما يأخذه أجرة مثله لو كان مستأجرا عند غيره. بل قال أهل العلم إن عليه أن يقدر الأجر الأقل، فإذا كان هناك عرف يقدر أجرا أكثر وعرف آخر يقدر أجرا أقل، فعليه أن يأخذ بالأقل إبراء لذمته وبعدا عن الحرام. ولذلك فإن أهل العلم قد بينوا ووضحوا بأن المسألة ينظر فيها من حيث الحاجة وعدمها، فإن كان الشخص غنيا فلا يجوز له أن يأكل البتة ولا أن يأخذ أجرة، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي من كان محتاجا فليأكل بقدر ما يسد به رمقه ولا يزيد على ذلك. ولذلك قال أهل العلم بأنه لا بد أن يختار أقل الأجرتين في حال التقدير. وهل يرد إذا استغنى ما أكل محتاجا إليه أو لا يرد؟ كثير من أهل العلم يرى أنه يجب عليه أن يرد بعد أن يتمكن من الحصول على المال، واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه في مسألة بيت مال المسلمين، وبين أنه أن حكمه كحكم مال اليتيم، ثم أخبر رضي الله عنه أنه يأخذ منه بقدر ما يحتاج إليه ثم يلزم نفسه بالرد عليه. فإذا الصحيح أنه لا يلزمه الرد، الصحيح أنه لا يلزمه الرد، لكن لا يجوز له أن يتوسع في الأكل، لأنه ستأتي النصوص خطيرة في التحذير من أكل أموال اليتامى. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، الإشهاد سنة بل واجب في كل مسألة يخشى أن يقع فيها نزاع، فقد أمر الله بالإشهاد على الطلاق، والإشهاد على الرجعة، والإشهاد على إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، وكفى بالله حسيبا يحاسب كلا على عمله ويجازي كلا على قدره، ويجازي كلا على حسب عمله، وكفى بالله حسيبا. وفي ختام الآية بهذه الآية بهذه الجملة وكفى بالله حسيبا تحذير أو تنبيه عظيم على أهمية وجوب مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. نعم. وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كان العرب في الجاهلية من جباريتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم، وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا يتطوطن على ذلك النفوس، فيأتي التفصيل بعد الإجمال. قد تشوقت إليه النفوس وزالت الوحشة التي منشأها العادات القبيحة. فقال تعالى: للرجال نصيب، أي قسط وحصة مما ترك أي خلف، الولدان أي الأب والأم والأقربون عموما بعد خصوص، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فكأن قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يرزقوا لهم ما يشاءون أو شيئا مقدرا. فقال تعالى نصيبا مفروضا أي قد قدره العليم الحكيم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تقدير ذلك. وأيضا فهنا توهم آخر لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فزال ذلك بقوله مما قل منه أو كثر فتبارك الله أحسن الحاكمين. نعم، هذه المسألة في هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، هذا إجمال جاء تفصيله في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، على ما يأتي في بيان آيات المواريث إن شاء الله تعالى. وكان العرب في الجاهلية لا يعطون النساء والصبيان حقوقهم من الإرث، بل يأخذه الأقوياء من القوم لأن الغلب عندهم للقوي. فهذا إجمال للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، نصيب قد قدره الله تبارك وتعالى فيما بعد، فأبطل ما كانت تفعله الجاهلية من حرمان الورثة من ميراثهم ولا سيما النساء والأطفال، ونظم لذلك سبحانه وتعالى، مبين الله تبارك وتعالى لهم حقوقهم وتوزع بينهم على حسب أعمالهم على حسب درجاتهم وإدلائهم إلى الميت من رحم ونسب وولع. مما قل منه أوصل أو كثر نصيبا مفروضا أي نصيبا مكتوبا قد كتبه الله تبارك وتعالى مهما قل مال الإرث ومهما قل. فإذا يجب إعطاء كل ذي حق حقه، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب. فقال تعالى وإذا حضر القسمة أي قسمة المواريث أولو القربى أي أقارب غير الوارثين بقرينة، قوله القسمة لأن الوارثين من المقسوم عليهم، واليتامى والمساكين أي المستحقون من الفقراء ترزقوهم منه أي أعطوهم ما تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد ولا تعب ولا عناء ولا نصب، فإن نفوسهم متشوقة إليه وقلوبهم متطلعة، فاجبروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوق إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم باكرة أشجارهم أتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرك عليها ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوقه لذلك. وهذا كله مع إمكان الإعطاء، فإن لم يكن ذلك لكونه حق السفهاء أو ثم أهم من ذلك فليقول لهم قولا معروفا يردونهم ردا جميلا بقوله حسن غير فاحش ولا قبيح. وإذا حضروا قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، هذه الآية الكريمة فيها قولان لأهل العلم، هل هي منسوخة أم محكمة؟ فكثير من أهل العلم رأى أنها منسوخة بآية المواريث، وأن حكم وأنها منسوخة الحكم باقية ماذا؟ التلاوة، باقية التلاوة، منسوخة الحكم باقية التلاوة. وقال بهذا جمع من أهل العلم، فقبل أن الذين قالوا إنها منسوخة بآية المواريث لم يتعرضوا لمنعد الورثة بشيء في هذا الباب وأنهم لا يعطون منها شيئا، فقالوا إنها منسوخة بآية المواريث لأنها لما جاءت على المواريث وأعطي كل ذي حق حقه لم يبقى ذلك باب لأن يعطى من التركة شيء. وقال آخرون ولعله هو الأولى أنها محكمة غير منسوخ، وأن المقصود على سبيل الاستحباب، وأنه ينبغي أن يرضخ لأهل لمن حضر القسمة من غير الورثة أن يرضخ لهم جزء من هذه التركة. فإذا الصحيح أنها محكمة، وأن المقصود على من باب الاستحباب، وأنه يسن أن يرضخ شيء من التركة ويعطى من حضر لئلا يتشوف على ما في أيدي الناس إلى ما في أيدي الناس وجبرا لخاطره، فإنه عندما يرى الناس يأخذ، لا سيما إذا كان الميراث مالا كثيرا ويحضر أحد ويرى التوزيع ويرى القسمة تتشوف نفسه إلى أن يحصل على شيء مما يعينه على أداء واجباته ومما يعينه على سد رمق العيش، فلذلك يعطى إياها لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل ماذا؟ الوجود. فلذلك يسن أن يرضخ لهم من أموال التركة شيء يسير، يعني يقدره أهل الحل والعقد الموجودين عند القسمة آنذاك، فيعطون شيئا لا يؤثر على التركة ولا ينقصها، يعني ولا ينقصها. وإذا حضر القسمة أولو القربى ولا سيما أولو القربى أي ذوي الأرحام الذين لا يرثون، أقاربك الذين لا يرثون لهم حق شرعي يبدو أنه يكون في مثابة الاستحباب فقط. ولذلك يعني قال فارزقوهم منهم واكسوهم، فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أعطوهم من باب الاستحباب ثم تلطفوا معهم في القول وأعطوهم حقوقهم التي شرعها الله تبارك وتعالى في تلك الأموال. فهو نظير قوله تعالى وآتوا حقه